وبما وصفه به السابقون الأولون لا ينتبهون يعني حتى وصف السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن حتى ما يقوله السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. فالمسألة هنا في الأسماء والصفات الأصل فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا يتجاوز في ذلك الكتاب والسنة. ليش؟ لأن المتأخرون من المتكلمة وغيرهم رجعوا إلى العقل، يعني أصلهم في الرجوع في الكتاب في الأسماء والصفات على العقل. يعني مقامنا لسه تبيينا، يمكن سيبين وبعد ذلك على ما نقلوا عن الرازي والجويني وغيرهم على أنه أنك الآن تعرض هذه الأسماء والصفات على العقل، فمن وافق العقل قبلناه النقل طبعا، إذا وافق العقل قبلناه، وإذا لم يوافق النقل العقل لإما أنك ترد هذا النقل أو تفوضه أو تؤوله، إما ترده فتنفي صحته بعد أن أثبته سبحان الله، أو تفوض المعنى تقول لا أعلم ما المقصود، أو تؤول. كل هذا ليش؟ لأنه عندهم الأصل العقل. هنا يبين لا، الأصل في الأسماء والصفات ليس أن تمرر على عقلك لأن هذا غيب، بل أنك تثبت ما أثبته الكتاب والسنة. ثم استدل على أن هذا أيضا كلام السابقين، كلام السابقين الأولين اللي هو لا يتجاوز القرآن والسنة، فإنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفى عنه. واستدل بقول الإمام أحمد، أو مش استدل، استأنس أو بين بأن الأئمة أئمة السلف كانوا يقولون ذلك. قال الإمام أحمد قال رضي الله عنه، طبعا مسألة الترضية على غير الصحابة هذه خلاف الأصل، الأصل الترضي للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم. قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا الأصل للترضية للصحابة. لكن هل يجوز الترضية على غير الصحابة؟ يجوز، لكن بشرط ألا يكون هذا ديدن أو شعار. يعني كل ما يذكر الإمام أحمد فيقول رضي الله عنه، كل ما يذكر الإمام الشافعي يقول رضي الله عنه، لا، ممكن يرد عليه، يترد عليه مرة ويترحم عليه، لكن الترضية التي تكون لا تكون إلا للصحابة لأنها فيها نص. لكن من أراد أن يترد على غير الصحابة لا ينكر عليه، ولكن لا يكون شعارا لذلك. كما في الصلاة، الأصل الصلاة على الأنبياء، طب هل الصلاة تجوز على غير الأنبياء؟ يعني ممكن يصلى على الصحابة مرة، يصلى على الصالحين مرة، يجوز، لكن لا يكون شعارا، لأن عندنا دليل في السنة على مسألة الصلاة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الصدقة من ابن أبي أوفى، جاء بصدقة قومه، فقال اللهم، قال إن شاء الله ما صلي على ابن أبي أوفى أو على آل ابن على آل أبي أوفى، فصلى. فإذا يمكن المرء أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيسوق ويسوق الترضي أيضا على غير الصحابة، لكن كما قلنا لا يكون التزاما مع إمام، يعني ما مش يذكر كل إمام فيترد عليه. قال لا يوصف الإمام أحمد، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. مهم هذا التقييد جدا ليبين عقيدة السلف، لا يتجاوز القرآن والحديث، يبقى المسألة مربوطة محصورة بين القرآن والكتاب والسنة. قال هذا الإمام أحمد، ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا من غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة التي ذكرها وشرحناها في الوسطية وغيره من الكتب يعني سنعرج عليها، لأن المفترض أن احنا هنا بنبني على ما سبق، فلن نستفيد في كل ما كان سابقا يعني، لكن حتى من كان جديدا أو نذكر الناس أو يراجع المتقن ويتعلم الجديد. فقال من غير تحريف ولا تعطيل. طب إيش التحريف؟ التحريف له معنيان، إما تحريف في اللفظ أو تحريف في المعنى، لكن هو الأصل أن التحريف هو صرف اللفظ عن معناه لمعنى آخر لا يحتمله البتة. تحريف صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمله البتة. قد يكون التحريف هذا في اللفظ أو في المعنى، في اللفظ انك تزيد او تنقص من الحروف، كما قالوا في الاستواء الاستيلاء، حطة حنطة. وهذا الاستواء الذين قالوا باستيلاء هذا تحريف لا تدل عليه اللغة ولا يحتمل اللفظ. هذا تحريف اللفظ، تحريف المعنى، يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء. طبعا تحريف اللفظ أيضا يأتي في الإلحاد في الأسماء، اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان. هذا تحريف اللفظ، تحريف في اللفظ نعم. تحريف المعنى كما قلنا الآن الاستواء بالاستيلاء. تحريف ليش؟ لأن اللغة لا تدل عليه ولا يحتمل اللفظ. أو الإتيان، لفظ الإتيان يعني صفة الإتيان لله عز وجل، فيقولون إتيان الأمر، فهذا تحريف. ليش؟ لأنه لا يدل عليه اللفظ البتة أن يأتي الأمر وليس الله عز وجل أو غير ذلك. فهذا معنى التحريف ولا تعطيل. والتعطيل يعني الإخلاء، تخلي إخلاء اللفظ من معناه أصالة أو إخلاء الصفة من حقيقته. فلما نقول المعطلة يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، كريم بلا كرم، هذا إخلاء. التعطيل هو بمعنى الإخلاء، أن إخلاء الرب جل وعلا عن الصفات. لذلك نقول للنفاء معطلة. ليه؟ لأنهم نفوا عطلوا الله عن صفاته، أخلوه أن يكون موصفا بهذه الصفة. هذا التحريف والتعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والتكييف أن تجعل الصفة، أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، يعني تكيف الصفة. لما نقول لك استواء الله فتقول كيفية الاستواء فيقول كذا وكذا وكذا، حشر. كيفية السمع يقول كذا وكذا، كيف يسمع كذا وكذا. بعض المبتدعة يكيفون، لأن التكييف سيستلزم التشبيه اللي هم المشبه. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون بلا كيفية، يثبت وجود الصفة لكن لا يثبتون، لأن الكيفية تحتاج إلى مشاهدة، والله عز وجل غيب لم تشاهده ولم يشاهده أحد فيصف لك، وليس له مثيل. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فلا يمكن أن تكيف. التكييف لابد لك أنك تتكيف شيء، تذكر هيئته، أنك تراه أو ترى مثله أو يراه أحد فيصفه لك. السيارة ممكن تكيف سيارة جديدة لكن تراها أو ترى مثلها، تقول هذه مثل سيارة فلان، ففلان سيارته مثل هذه لأنها مثلية، أو يرى أحد سيارة فلان فيوصفها لك فتصفها أنت. وكل هذا منتفي في حق الله عز وجل، لكن نحن نثبت حقيقة أن هناك كيفية، لكن ما هي الكيفية لا نعلم. ثم قال ولا تمثيل. يعني ليش بنتكلم في مسألة الكيفية؟ هذه مهمة جدا، فارق بيننا وبين المبتدعة سواء المفوضة الذين فوضوا المعنى مع الكيفية، ويتهمون نحن أن نحن مفوضة، ونحن لم نفوض، احنا أثبتنا الحقيقة. يعني نحن نعتقد أن الله ما وصف به نفسه على حقيقته وعلى ظاهره، وأن معناه معلوم، لا نقول على غير ظاهره كما تقول المؤولة. نحن نقول على ظاهره وعلى حقيقته وهو معناه معلوم لنا، لكننا فقط لأن الذين لا يقولون أن له معنى هم المفوضة، ينفون المعنى ويقولون لا نعلم معناه، ولا يعلم معناه إلا الله عز وجل. وهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هذا سيؤدي كما قال المؤلف إلى أنه فيها ألغاز وأحاجيج. ثم قال ولا تمثيل قبلا، ولا تمثيل، وطبعا هذا جاء النص من قوله تعالى وليس كمثله شيء والسميع البصير. فالتمثيل إثبات المثلية، أنك تثبت المثلية. سواء في صفة من الصفات أو في أكثر. فتجعل أن تقول مثلا يد الله كيد الإنسان والعوذ بالله. استواء الله كاستواء الإنسان. فهذا تمثيل. والتمثيل وبعضهم يقول التشبيه أيضا إن كان مذكور مؤلف ولا فرق إلا قليل. التمثيل قالوا المطابقة في أغلب الصفات والمطابقة في الصفات أغلبها والتشبيه في أغلب الصفات أو بعض الصفات. فهذا المعنى. وطبعا الاستفاضة فيها يعني في الوسطية وغير ذلك حتى لا ندير أكثر من ذلك. قال مهم هنا ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. هذه مهمة ليش؟ يعني إثبات أيضا لعقيدة أهل السلف أو السنة والجماعة بأن نحن نعلم ونثبت حقيقة اليد حقيقة العين حقيقة السائر حقيقة الرحمة الرغب الغضب. هذا الذي يريدون يقولون نحن نثبت المعنى. الأشاعرة تريد أن تقول لك أنت تثبت المعنى إذا أنت جسمت أنت شبهت. والمفوضة يقولون لا نثبت المعنى فرارا من ذلك أيضا. بل نحن نقول لا نحن نثبت ونثبت أن هناك معنى وإلا لم نكن لإثبتنا له معنى. لو أثبتنا بلا معنى يبقى إحنا لم نثبت إلا حروفا. إيش اليد لما تقول ليست اليد على الحقيقة ونقول ونحن نقول لا اليد على الحقيقة ويقول لك لا اليد ليست حقيقة المفوض نثبت اليد لكن الحقيقة لا نعلمها. نقول لا نعلم أن حقيقة اليد لكننا لا نعلم كيفيتها. والأشعري يقول لك لا لو أنت أثبت بأن اليد حقيقة يبقى جسمت لأنه مثل أولا وشبه في رأسه أولا فلما شبه أولا ظن بأن كل الصفات الخالق تشابه صفات المخلوق إذا أثبتها فأراد أن فعطل بعد ذلك بأنه إما أول أو نفى. فيمكن على أهل السنة والجماعة على السلفي في ذلك أن يقول إن لا حقيقة لأنه يقول لو قلت حقيقة إذن أنت جسمت جعلت الله جسما والعياذ بالله. ونقول له لا يستلزم أنني أثبت بأن اليد حقيقة والساق حقيقة والسمع حقيقة أنني قد جسمت لأن عندي أصل بأن الخالق ليس كالمخلوق ولا يستلزم ذلك التمثيل أو التشبيه. طبعا الخالق والمخلوق ذلك. ويقول بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. هذه مسألة جملة مهمة جدا سنقف فيها قليلا لأنه قال إيش بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. يعني معناه يعرف منين؟ من حيث مقصود المتكلم يعرف هذا المعنى بكلامه. يعني إيش هذا؟ يعني مقصود المتكلم الذي تكلم سواء كتاب أو سنة يعلم المقصود منه بكلامه. طب كيف يعلم الكلام؟ هذه مسألة عشان هنصل لنتيجة مهمة جدا نرد بها على استشكال من الأشاعرة وده يقع عند كثير من الإخوة طلبة طلبة العلم على أهل السنة. يقولون أنتم تنهون عن التأويل وأنتم وقعتم في التأويل في الصفات. نعم هم يقولون ذلك بعضهم. فلابد أن نفهم هذه الجملة لأن هذه الجملة أيضا من فوائد العظيمة في هذا الكتاب أيضا أن مقصود المتكلم لما يتكلم المتكلم مقصوده في الكلام إما يعرف من جهة إفراد الكلام أو من جهة تركيب الكلام. يعني مقصود المتكلم إما يعرف من جهة الإفراد كلامه معنى لو يكون معنى إفرادي أو من جهة تركيب الكلام على بعضه بعض. مثلا تقول مررت بفلان أنت تفهم من ذلك إيش؟ المرور هي كلمة أي مررت يبقى المرور بفلان فأنت تفهم من ذلك معنى المرور من حيث أن المرور دي كلمة لوحدها كلمة هي. والفلان أنت متصوره من هو الفلان اللي بيتكلم عنه. أو تقول هذا كتابي فأنت تفهم من كتابي هذا الكتاب اللي في ذهنك هذا يسمى معنى إفرادي للكلام، يعني يفهم الكلام بفهم أفراده. كلمة الكتاب، كلمة المرور، فهمت. هذا نوع من معرفة مقصود المتكلم، أنك تعلمه من إفراده بالكلمات. والنوع الثاني الذي يهمنا هنا هو التركيب، وأنك تفهم مقصود المتكلم بتركيب الكلام اللي هو بنسميه السياق، سياق الكلام. وهذا يسمى عند الأصوليين الدلالة الحملية للكلام، بتحمل الكلام على دلالات اللي هي منها السياق، السباق واللحاق في الكلام، هذا النظر فيه لتركيب الكلام. هذا الجزء مهم ليش في باب الأسماء والصفات؟ لأن الأشاعرة كما قلت، المؤولة وغيرهم، يأتون للسلف يقول لهم أنتم نهوتون عن التأويل، وأنتم وقعتم في التأويل في باب الأسماء والصفات. ليش أنتم تقولوا ذلك؟ يقول جاءت آيات في الكتاب والصفات لم تثبتوا فيها أنها صفة لله، أولتم. نقول لهم سنرد عليكم لغة كما قلنا الآن، أولا ثم نأتي بالأمثلة. السلف ما أولوا هنا، لكنهم فهموا مقصود المتكلم بدلالة التركيب وليس بدلالة الإفراد. والكلام إذا دل بتركيبه على شيء لا يستلزم أنه ينفي ما يدل الإفراد. يعني إذا دل الكلام بتركيبه بمجموع الكلمات والسياق على أمر، على كلام معين ما فهمناه، فهذا لا يكون نفيا لو جاء نفس الكلام مفردا، يعني الكلمات جاءت مفردة في أدلة في أخرى، آيات وحديث، فلا ينفي هذا هذا. يعني إيش؟ مثال، قال الله عز وجل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. الظاهر في الكلام في الإفراد لو خلنا الكلام بمفرداته، ألم ترى إلى ربك، الرؤية تكون لله، يعني يرى الله عز وجل. ألم ترى إلى ربك، كأنك أنت ترى الله عز وجل، يرى الرب سبحانه وتعالى، هذا في الإفراد. لكن لما قال سبحانه وتعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد كيف مد الظل، علمنا بدلالة التركيب، والذي يفهم من مقصود الله عز وجل هنا من كلامه إنه أراد إيش؟ قدرة الله عز وجل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. يبقى لما أخذنا الكلام بتركيبه لم يكن للكلام رؤية لله، لا، ده مقصود ألم ترى قدرة الله عز وجل كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. يبقى هنا الكلام بتركيبه غير الكلام بإفراده. وليس معنى أنا قلت أن الآية ليست في الرؤية أننا أنفي الرؤية لو جاءت في آيات أخرى أو في حديث أخر، لكن هنا أنا فهمت مقصود المتكلم. هذا لا يسمى تأويل، هذا عند حتى اللغة لا يسمى، لأن هذا مفهوم الكلام بتركيبه. فهم يظنون أن نحن أولنا ونحن لم نؤول. كذلك في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إحنا عندنا آيات أخرى في إتيان الله عز وجل إن الله يأتي، صفة لله. طيب هذه الآية نحن لا نثبت بها صفة الإتيان لله عز وجل، مع أن إحنا عندنا آيات أخرى ونثبت بها صفة الإتيان، لكن هذه الآية بمقصود التركيب للكلام ليست إثبات الإتيان، لأن الله عز وجل قال أولا أتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله فقط، يظن القارئ بأن المقصود فيها إفرادا إتيان الله عز وجل، لكن لما قال الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، قلنا أن هذا ليست صفة، هذه الآية ليست لإثبات صفة الإتيان. ليش طيب؟ قلنا أولا الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فالله عز وجل لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو أعلى فسبحانه أجل من ذلك وأعلى وهو مستوي على عرشه. فهنا ليس إتيان لذات الله خاصة مع الإضافة، فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالمقصود هنا هو قدرة الله عز وجل وبسطه، بسط قوته وعقابه ونكاله بالكافرين. لذلك قال فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالدلالة التركيبية للكلام ليست هنا إثبات صفة الإتيان، بل بيان قدرة الله عز وجل وبسطه وعقابه على الكافرين ونكاله بهم. منها أصرح ما يكون بقى، نختم بهذا المثال، قوله تعالى في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. على الخلاف اللي قررناه من قبل بين السلف، هل الآية في إثبات الوجه أم الآية في ليست من صفات من صفات من ليس من آيات الصفات ولا إثبات الوجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أننا نرجح خلاف قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو المثال نبين. هنا بعض السلف كما قلنا شيخ الإسلام وغيره فسر الوجه بالقبل، مع أن الوجه، لأن الوجه هنا من حيث اللفظ المقصود التركيبي السياق هنا بقى قال بأن المقصود هنا الجهة، لأن الوجه أصلا في اللغة يطلق على الجهة ويطلق على الصفة اللي هي الوجه المعلومة. والوجه لو قلنا الصفة يبقى وجه الله عز وجل، لكن بعضهم قال نظر كما منهم شيخ الإسلام ابن تيمية نظر لدلالة التركيب في الكلام وهي دلالة السياق هنا، قال في أول الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فقالوا الدلالة تدل على أن المقصود هنا ليس من آيات الصفات ولكن المقصود فيها الجهة. فهنا هم يقولون أنتم أولتم، نقول لهم لا، هذا ليس تأويلا، هذا طبعا احنا لا نقول بالترجيح هذا، لكن انا نبين انه حتى هذا الكلام من شيخ الاسلام ليس بتاويل، بل هو ده حمل الكلام على المعنى التركيبي وليس المعنى الافرادي. ولا ينفي ان لله وجه، هناك الصفات ان ايات اخرى او احاديث تثبت وجه الله عز وجل كصفه. منها ايضا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، وهذه اختلف فيها السلف أيضا، لأن هل هي من آيات الصفات أم لا؟ لذلك تجد هم يطيرون الأشاعرة بهذه الآية جدا، كلما تيجي تنكر عليه ولك افتح المصاحف والتفسير وإتنا بقول النووي قول من وقول من، وكلهم يقولون في هذه الآية على أن المقصود فيها أنه ليست من آيات الصفات، بل هي أن العرب تستخدم أن هذه الآية عن شدة الهول وزحام وطيس الحرب، فيقولون يوم يكشف عن ساق، والعرب تستعمل هذه الكلام للدلالة على الهول والشدة. وهذا حقيقة كلام صحيح ثبت لابن عباس، قال ابن عباس وترجمان القرآن يوم يكشف عن ساق عن هول وشدة، صحابي. وأيضا أبي سعيد قال عن يعني أبي سعيد أثبت الساق، قال يعني ساق الرحمن. هم اختلف، البعض قال الدلالة التركيبية تتكلم كما قال ابن عباس عن الهول والشدة، خاصة أن الساق لم تضاف إلى الله حتى تكون صفة. والبعض قال لا، جمعا بين الآية والحديث الذي حديث الشفاعة أو مش الشفاعة، حديث يوم القيامة على الصراط، كان الله يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فيخر المؤمن سجدا والمنافق ينقلب على أقفاه. فقالوا هنا الخلاف هنا إيش أيضا في الدلالة، من أخذ بالدلالة التركيبية قال ليست من آيات الصفات، لأن وخاصة مع تفسير ابن عباس وغير ذلك. الشاهد لذلك إيش المقصود في هذا الكلام إيش، أن الكلام قد يكون له ظاهر، الكلام قد يكون يأتي من جهة اللفظ الإفرادي وقد يكون من جهة التركيب، وهذا يفهم من ظاهر الكلام. احنا ندخل في البواطن، احنا نتكلم عن ظواهر الكلام، اما بالمعنى الافرادي يكون له معنى او بالتركيب يكون له من جهه الافراد او من جهه التركيب. هذا ليش احنا عطلنا فيه قليلا؟ لأنه من المسائل أو الإشكالات التي أحيانا يشكل بها المعتزلة المؤولة المشاعر على أهل السنة، فيقف المرء الذي يعني في طالب العلم وكذا حائرا، طب ليش هو هذا الكلام؟ قلنا اطمئن، المسألة ليست تأويل، نحن لم نؤول شيئا، بل استخدمنا دلالات اللغة التي عند علماء اللغة، والسياق هنا الذي جعلنا نقول بهذا الكلام إن قلنا به، وليس يكون هذا تأويلا فيرد به الكلام على الأشاعرة. قال وإن كان، قال لسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له ذات حقيقية، له صفات حقيقية، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، سابقه العدم، ولا ابتقار المحدث إلى محدث، المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. هو يعني أن الله عز وجل أصلا ليس كمثله شيء، يبقى الله عز وجل لا يشابه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، كما في أن نفسه المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك أسمائه وصفاته وأفعاله أولا لها ذات حقيقية وأفعال حقيقية وصفات حقيقية، هذا لابد يستقر في عقيدة السلف عند من يدين بعقيدة السلف أن كل هذا حقيقي. فكما أن لو كما أنه له ذات وأسماء وصفات، والمخلوق والمخلوقون لهم أسماء وصفات، فكما أن الذات لا تشابه الذات، ذات الله لا تشابه ذات المخلوق، كذلك الأسماء والصفات والأفعال لله لا تشابه أسماء وصفات وأفعال المخلوقين. ليش؟ لأن الصفات والأفعال تابعة للذات، فكما أن الذات تختلف كذلك الصفات تختلف، وكذلك الأفعال تختلف، وهذه قاعدة يعني كنا بينها من قبل كثير أيضا، القول في الذات كالقول في الصفات، إن كنت تثبت لله ذاتا غير ذات المخلوقين فتثبت لله صفاتا وأسماء سبحانه وتعالى غير صفات وأسماء المخلوقين. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه، والأصل تنزيه الله عز وجل عن النقائص، لأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث، لأن هنا الله منزه عن النقائص، والنقص ضد الكمال، والله عز وجل له الكمال المطلق، فلا يليق نسبة النقص إلى الله عز وجل. ثم بين بأنه يمتنع عن الحدوث، لأن الله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، فهو سبحانه وتعالى هو الأزل، هو له الوصف الأزلي، لأن الحادث قال إيش يمتنع عليه الحدوث، الحادث لابد من أمرين، إنه يستوجب إنه مسبوق بعدم، لم يكن موجود كان في عدم ثم حدث، لا تقال على شيء حادث إلا كان مسبوقا بعدم. ثانيا أن الحادث لابد له من محدث، والفعل كما أن الفعل لابد له من فاعل، والله منزه عن ذلك كله، فسبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، هو الأزل، هو المنزه عن العدم وعن الحدوث سواء في ذاته أو في أسمائه وصفاته. قال ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، هذه مسألة مهمة. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل وهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. يبقى أولا يبين مذهب السلف وسط بين من ومن، بين التعطيل وبين التمثيل. التعطيل من؟ مذهب النفاة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين غلوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل. لما غلوا في التنزيه فنفوا عن الله ما أثبتوا لنفسه من أسماء وصفات فرارا من التشبيه. ليش؟ قالوا لو أثبتنا الأسماء والصفات شبهنا الخالق بالمخلوق. طب ليش قال؟ لأنهم ارجعوا مرة أخرى، أصلهم الأصيل وهو العقل، العقل هو الأصل عندهم في ذلك، قدموا العقل على النقل، فعقولهم ظنت بأن إثبات الأسماء والصفات لله فيها تشبيه للخالق للمخلوق وفيها إثبات التجسيم له، فأرادوا أن يفروا من التشبيه فنزهوا هم يردون يقول فنزهوا فنفوا عن الله الأسماء والصفات. وهذا لا شك غلو في في في في في النفي بوقوعهم أولا في التشبيه. لذلك نقول للأشعري الذي يتهم الأهل السنة يقول أنت جسمت، نقول له أنت شبهت قبل أن تعطل، أنت الذي جسمت أولا ليسنا نحن، لأنك اعتقدت بإثبات الصفة تشبيه الخالق والمخلوق فكأنك جسمت ففررت فعطلت، فهذا الذي جاء في عقلك هو التجسيم، أنت ما عطلت إلا لأنك جسمت، لأنك ظننت بالمشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق. فهذا كان من أهل التعطيل، سواء من أول الجهمية إلى آخرهم الأشاعرة. وبين التمثيل وهم المشبهة الذين غلوا في الإثبات، قالوا نثبت كل ما أثبته الله، جيد نحن معكم، لكن أثبتوه قالوا نثبت بما تفهم عقولنا، الله خاتمنا بعقولنا فنحن نثبت أنه اليد التي عند الله كاليد التي عندنا، تعالى الله ما يقولون، والسمع كالسمع والبصر كالبصر، فمثلوا حتى طابقوا. فهؤلاء غلوا في النفي والمعطلة، والمشبهة عندهم غلو في الإثبات، وأهل السنة توسطوا فأثبتوا الأسماء والصفات لله خلافا للمعطلة الذين نفوا، وأيضا نفوا عن الله المشابهة خلافا للمشبهة كما قال الشيخ. فهم وسط مذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، أي وسط، فلا يمثلون صفات الله بخلقه كما لا يمثلون ذاته. طبعا هنا القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماء الله وصفاته، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسمائه. طبعا هنا الإلحاد والميل، والإلحاد في الأسماء له أنواع كثيرة، منها اشتقاق لله أسماء ليست له كالنصارى لما قالوا الآب، ومنها تحريف الأسماء عن حقيقتها كاللات والعزة ومنات كما فعل المشركين، هذا كله إلحاد، سواء اشتقاق اسم لله ليس له أو تحريف الأسماء عنه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إلى آخر الآيات. أي يلحدون، إما يعطلون ويحرفون أو يكيفون ويمثلون. ثم لذلك الذين أولوا عطلوا، المؤول معطل أولا، لكن قبل أن يكون معطل كما قال الشيخ هنا، كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، يبقى كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. طب أنا هفهم الأولى بس أسأل عن الثانية، كل معطل مشبه، هذه واضحة. ليش؟ لأن المعطل لم يفهم من أسماء الله وصفاته. قال: وكل واحد من، قرأنا هذه تقريبا، كل واحد من المعطلين لم يفهم من أسماء الله وصفاته إلا أنها مثل المخلوق، فلما فهم أنها مشابهة للمخلوق عطل. يبقى إذن هو شبه أولا أم لا؟ شبه ثم عطل بعد ذلك، فجمع بين التمثيل والتعطيل، مثل أولا وعطل أخيرا كما قال الشيخ رحمه الله عليه. قال: وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء الله وصفاته، بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. طيب، يبقى وقع في قلبه أن النص فيه تمثيل، فلما أراد أن يدفع التمثيل الذي وقع في قلبه هو يظن بدلالة النص عطل. لذلك المعطل أشر من الممثل، لأن المعطل مثل أولا ثم عطل بعد ذلك، لكن الممثل مثل أولا وجسم بعد ذلك وما نفى، يعني هو ما نفى هذا التمثيل الذي جاء في قلبه أو حمل عليه النص. لذلك علماء يقولون كل معطل لابد أن يجمع بين التمثيل والتعطيل، ما عطل إلا قد مثل في قلبه وجسم في قلبه، فأراد أن ينفي ما قضى في قلبه ولم يسمع لقوله تعالى: ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. طيب، لماذا كل مشبه معطل؟ لأن المشبه مثل أولا، فلما مثل شبه الخالق بالمخلوق بأسمائه وصفاته، فلما شبه الخالق بالمخلوق وقع في التعطيل. إيش التعطيل؟ تعطيل الله عن كماله سبحانه وتعالى، لأنه لما شبه الخالق بالمخلوق شبهه بالناقص وهو المخلوق، فعطل الكمال المستحق لله عز وجل. فهذا هو التعطيل الذي يقصده أهل العلم، أن كل مشبه معطل، لأنه لابد سيعطل الله عن كماله، لأنه شابه الخالق بالمخلوق فأصبح معطلا عن كمال الله في صفاته أيضا. ولكن كما قال العلماء أن المعطل أشر من الممثل أو المشبه. قال: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش، ده لازم إما أنه يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواءه يليق بجلاله، بجلال الله ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، لا يجب نفيها. طبعا هذا الكلام يعني من شيخ الإسلام تقرير لأصل متفق عليه عندنا، هذا الأصل يعني نرد به على الطوائف الضالة. قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فهذا القائل الذي قال أن لو كان الله فوق العرش للازم منه أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، وهذا الكلام الذي يقوله كل المعطلة والمؤولة، هذا ما قاله إلى أنه فهم أن كون الله على عرشه لا يكون إلا كما يكون كون المخلوق على الكرسي، فمثل باستواء الخالق كاستواء المخلوق. فاستواء المخلوق يحتاج إلى جسم على مكان يحتاج إليه يحيطه يحده. فلما اعتقد أن استوائه مخلوق كاستواء الله عز وجل وقع في ذلك، ولم يقع ولم ينتبه لقوله تعالى ليس كمثله هو السميع البصير ليس كمثله شيء. مثلها أيضا لما جاءوا في اليد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقع في قلبه المعطل أن اليدين في الآية مثل يدي المخلوق. فلما وقع هذا في قلبه واعتقده، وهذا من عقله لأنه ليس فيه نص على ذلك ولا كتاب ولا سنة، فاعتقد التمثيل فنهى، فقال اليدان هنا القدرة أو النعمة. ذلك الشيخ يقول عليه إيش، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. نحن بنحاول نقرأ كلماته عشان تبقى واضحة، لأن المتن مهم، نحن ندرس المتن ما نريد المواضيع فقط، كلمات تبقى مفهوم، لأن هذا الكلام درر من الشيخ سلام التيمية. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، يبقى أنت لازمك الذي قلته في النفي تابع لمفهومك، ومفهومك تابع لأصلك اللي هو العقل، وأصلك تابع لمن أصله لك وهم غير السلف. وكما بينا في السند الذي قلنا من الجامع إلى أن وصل إلى السحر اليهودي وأخذوا عنه بعد ذلك، أما السلف الصالح لم يقولوا بذلك. لكن لو أنت قلت كما قال أهل السنة والجماعة أن الاستواء يليق بجلال الله ويختص به، فلا يلزمك شيء من هذه اللوازم الباطلة التي قلتها. وما يمنعك أن تقول ذلك لما تنظر، طب وأنت إيش الإشكال عندك أنك تقول بأن هو استواء كاستواء لا نعلم كيفيته وليس كاستواء المخلوق وتثبت، ما الإشكال اللي عندك؟ لكن العقل سبحان الله، العقول لما تركت السمع والطاعة في أمور الغيبيات ومن أسماء الله وصفاته للكتاب والسنة، وتركوا ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من ذلك من النصوص، وانشغلوا بعقولهم، وقعوا فيما وقع فيه، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهر أو عرض وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. هو إيش الجوهر؟ قال مثل قول الممثل الذي مثل الخالق بالمخلوق للطائفة الثانية، قالوا الخالق أو الصانع العالم ده لابد له من صانع، وإحنا ما نعلم في الكون إلا الجوهر والفرم. طبعا يعني كلمات مخترعة من عندهم سنبينها. قالوا الجوهر والعرض، أنا آسف، الجوهر والعرض. طبعا الجوهر ده فضلوا يكسروا فيه لغاية ما وصلوا للذرة الأولى أو النواة الأولى، في جوهر مركب وفي جوهر فرد. إيش هو الجوهر؟ الجوهر الذي يقوم بنفسه، والعرض الذي لا يقوم بنفسه. العرض زي الألوان، زي ما قلنا لو تذكروا الكلام اللي قلناه لجهم لما أراد أن يتكلم مع السمنية في الهند، فقال العرض، فجاء بالأعراض التي لا تقوم بنفسها، التي تكون كالألوان كالبرودة كالحرارة الروائح غير ذلك، لابد تكون في الحوادث في الجوهر لأنها لا تقوم بنفسها، والجوهر يقوم بنفسه. والجوهر في جوهر شيء مركب من أكثر من نواة إلى أن وصل الجوهر الفرد الذي لا هي النواة الأولى. هم تصوروا أن المخلوق إما أن يكون جوهر أو يكون عرضا، مسألة حلول الحوادث، لأن لابد أن هذه الأعراض لا تقوم بنفسها، فلابد أن يكون لها من معرض، من موجد، من حادث يضعها في الجوهر حتى يشعر الإنسان بالبرودة والحرارة وغير ذلك. فالمسألة عندهم إما جوهر وإما عرض. فلما قالوا قال مثلوا الخالق بالمخلوق، وهذا القول أيضا محال على، يعني لا يقبل من الممثلة، لأن هناك فارق، هذا في حق المخلوق، أما الخالق فارق المخلوق لا يعقل. هم قالوا إذ لا يعقل موجود إلا هذان، لا هذا في حق المخلوق. ما نعم نقول بأن هناك، لو قلنا تنزلا الجوهر الذي يقوم بنفسه والعرض الذي لا يقوم بنفسه ويقوم به غيره، هذا كله هذا الاعتقاد في المخلوق. هم إشكالياته أنهم قاسوا الخالق على المخلوق فظلوا. لكن لو قالوا لا يلزم صفات الخالق ما يلزم صفات المخلوقين لسلموا من كل ذلك. ولو قرأوا قوله تعالى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولو قرأوا لم يكن له كفوا أحد، ولو قرأوا فلا تجعلوا لله أندادا، لا الأمر كان هينا عليه. قال أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل استواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، أيضا هذا من التأويل الباطل. لو أثبتنا الاستواء لقلنا بأن الله محتاج إلى العرش كما يحتاج الإنسان إليه، كما يحتاج الإنسان إلى السرير أو يحتاج إلى الكرسي، وهذا كله أيضا تمثيل الخالق بالمخلوق. الاحتياج ليكون للمخلوق، أما الخالق لا يحتاج، بل كل السماوات والأرض تحتاج إلى الله عز وجل. فبناء على هذا نفوا الاستواء عن الله عز وجل، لأنهم ما فهموا إلا مثل استواء المخلوق على المخلوق، فأرادوا فنفوا عن ذلك بزعمهم تنزيه الله عز وجل. الأصل لا يقبل، فاللازم الذي حدث منهم لا يقبل. قال فإن كليهما مثلا، كل من المعطل والمشبه مثل، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. هذا التعطيل إذا وقع فيه الأصل الذي نفى، ووقع فيه أيضا المشبه، لأنه لما شبه الخالق بالمخلوق وقال اليد كاليد والعين كالعين عطل إيش حقيقة ما وصف الله به نفسه، عطل حقيقة كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته. قال وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، والكل على الباطل، هذا أفرط وهذا فرط، هذا هؤلاء وقعوا في الغلو في النفي، وهؤلاء وقعوا في الغلو في الإثبات. والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله عز وجل مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحبه ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك وسبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. هنا الشيخ رحمه الله عليه يلزمهم بلوازم، وقواعد كنا تكلمنا عنها أن القول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل مستوي على عرش استواء يليق بجلاله ويختص به، كما أنه، وهذا القول في بعض الصفات القول في الآخر، كما أنك تقول بأنه بكل شيء عليم وكل شيء قدير وعلى كل شيء قدير، فعلمه وقدرته وسمعه وبصره، فلا تثبت العلم والقدرة خصائص الأعراض، يعني لا تثبت لعلم الله وقدرته خصائص الحوادث كالمخلوقين، فعلم الله ليس كعلم المخلوق وقدرة الله ليس كقدرة المخلوق، كذلك القول في باقي الصفات، كذلك استواء الله ليس كاستواء المخلوق، فوقية الله ليس كفوقية المخلوق، علو الله ليس كعلو المخلوق، فهنا يلزمهم النبي الشيخ الإسلام رحمه الله عليه بذلك. وهذا لازم مهم جدا، لأنهم يثبتون بعض الصفات سواء الوجود، حتى عند المعتزلة الجهمية يثبتون الوجود، فوجود الله ليس كوجود المخلوق. عند المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، عند الماتريدية ثمانية، عند الأشاعرة من 7 إلى 20 على حسب التفصيل. فهو يقول لهم الآن كما أن هذا علمه وقدرته للخالق غير المخلوق، كذلك في باقي الصفات. لذلك القول في الصفات في بعض الصفات، هذه قاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في الآخر. ولذلك كان السلف يقولون عن الجملة الشهيرة يعني أو المعلومة عند السلف في الممثلة وفي المعطلة، يقول الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والسني أو السلفي يعبد إلها واحدا فردا صمدا. لأن الممثل يعبد صنم ليش؟ مجسم، فكأنه يعبد جسم الآن عنده مثل. والمعطل بيعبد عدم لأنه نفى عن الله كل شيء فبيعبد عدما، والسني أو السلفي يعبد إلها واحدا فردا صمدا. وإذا وأعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. وطبعا يؤصل على أن يلمز أو يبين ما وقع فيه الأشاعرة وغيرهم من غيرهم كلهم أصحاب المتكلمة في العقل، أنهم ولكن يريد أن يقول لهم أن لا يمكن أن يكون للعقل الصريح أن يخالف النقل الصحيح. العقل الصريح العقل السالم من الشكوك والأوهام والخبائث. النقل الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون هناك تعارض. طبعا وألف كتابا عظيما جدا في هذه المسألة، تعارض النقل والعقل، أو له أسماء أخرى كان الكتاب واحد. فأراد أن يبين أن لا يمكن أن تكون هذه العقول لو كانت صحيحة أو صريحة أنها تغالف النقل الصحيح، بل الإشكال كله في العقل الخارب هذا الذي خالف في ذلك. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر المريج الذين تخالفوا أهل السنة والجماعة، يريد أن يقول لا يتفقون أبدا. أمر المريج أمر مختلف، قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلف متناقض متضارب. لذلك الشيخ يبين إيش؟ عقولكم هذه تضربت، طب إحنا تنزلا أردنا أن نتبعكم، ونحن لن نتبعكم أبدا، نحن الحمد لله نتبع الكتاب والسنة، لكن نتبع عقول من؟ اختلفتوا. الجهمية اختلفت، لأن الجهمية يضحكون على الأشاعرة والأشاعرة يبدعون الجهمية والمعتزلة بينهما، ثم اختلفتم بعد ذلك. الجهمية اختلفوا مع المعتزلة في القدر، واختلفوا مع الأشاعرة في الإيمان. طب أن نتبع أي عقل منكم؟ بل أنتم اختلفتم في الباب الواحد، اختلفتم في الأسماء والصفات، وكلكم صاحب مذهب واحد والمتكلمة بداية من جهم الذي أسس هذا المذهب إلى الأشاعرة. طب أنتم بعضكم نفى كل الصفات إلا صفة، والبعض أثبت 3، والبعض أثبت 8، والبعض أثبت 27، نتبع أي عقل فيكم؟ أنتم في العقول متناقضون. بل المذهب الأشاعري نفسه منهم من هم في أصحاب المذهب، منهم من هم مفوضة، ومن الأشاعرة منهم من هم مؤولة. يعني حتى بعض الأشاعرة لا يفهمون ذلك، في من المذهب في الأشاعرة، بل في الأشاعرة مشبهة. نعم بعضهم قال بقولهم فيهم تشبيه، ولكن عندهم منهم المفوضة ارجعوا لقول الجويني والغزالي والرازي طبعا قبله، منهم من وقع في التفويض وقال نفوض المعنى. وهذا الكلام نقل الرازي في قانونه أساس التقديس، قال إما لو جاءك النص وجاء والعقل خالف النص، إما أنك ترد، يبقى تردك بالكلية فتقطح بالنص، مع أنك أنت أثبته لكن تقضح فيه بعد ما أثبته. وهذا سأبينه أن هذا يعتبر قطحا في عقلك أنت، لأنك أنت الذي أثبتت النص بعقلك، ثم رجعت فرددته فكأنك انقطعت في عقلك، وهذا من الردود التي رد بها شيخ الإسلام تبيع عليهم. ثم قال أو أنك تفوض المعنى، يبقى عندهم مفوضهم. والرازي طبعا من أئمة المتكلمة الأشاعرة وغيره، والجويني قال بذلك أو أنك تؤوله. فمنهم من وقع في التفويض ومنهم من وقع في التأويل. طب نتبع أي عقل من عقولكم، تفويض ولا تأويل ولا رد؟ نفي بالكلية. فحتى العقول كما قال الشيخ هنا فعندهم في أمر مريض، أمر مختلف متناقض، لكن الحمد لله تجد أهل السنة الجماعة ما عندهم تناقض في هذه المسألة. القاعدة واحدة والأصول واحدة وليس عندهم تناقض. لا تجد أحد من أهل السنة والجماعة عنده المسألة فيها تناقض بينهم، لأن الأصل واحد هو الكتاب والسنة وليس العقل. لكن لما ردوا المسألة عندهم إلى العقل وقعوا في التناقض الذي وقعوا فيه. وانظروا إلى الرؤية، سيختم الكلام بهذا، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها للتأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير كلام المخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. والعجيب هنا من ضمن التناقض أن الشيخ رحمه الله عليه استدل بمسألة الرؤية، وإحنا يمكن سنتعرض لها اليوم في التوحيد أيضا ابن خزيمة، أن الرؤية رؤية المؤمنين لربهم. المعتزلة والجهمية نفوا الرؤية، قالوا ليش؟ لأن الرؤية ستستلزم التجسيم، لأنك سترى جسما وستلزم الجهة وتستلزم الحد لأنك سترى الله سبحانه وتعالى، فنفوا من هذا الباب على الأصل الذي عندهم بنفي التجسيم. والعجيب بقى هنا الأشاعرة أثبتوا الرؤية. طب أنتم الآن بتقول بعقولكم، لكن هو شوف كيف أثبتوا الرؤية. قالوا نثبت الرؤية لأن عندهم أدلة نقلية مش قادرين يطلعوا عنها. قالوا لكن نثبت الرؤية لغير جهة وإلى غير اتجاه. فلذلك ضحك عليهم الجهمية، قالوا أنتم أضحوكة، يعني نحن على أصول، على الأصول نعم الجهمية أوفق عقلا، لأنه لا هم يقولون بأن لازم الرؤية سيكون هناك جهة وحد واتجاه، فبالتالي في جسم محيط فنفوا، مع أن هذا باطل. لكن انظروا الأشاعرة بعقولهم، لا أثبتوا الرؤية ويقولون رؤية لغير جهة. يعني أنت لم تبص فين، طب أين تنظر؟ لأنه قالوا لو قلنا بالجهة ستحده ويكون هو تجسيم، فأثبتوا الرؤية لكن أثبتوها لغير الجهة. كلام ما يقبله، وهذا يدل لك على التناقض في العقول، التناقض مع أنه من أسباب منهج واحد هو العقل. لذلك الجهمية ضحكوا عليهم، استهزأوا بهم في هذا الكلام، وهذا الذي قاله. فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، ليش؟ وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول العقل أحال ذلك فاضطر للتأويل. انظر ردوا للكلام وردوا للرؤية، ليش؟ لأن قال العقل أحال ذلك. يبقى لما رد مش للكتاب والسنة، لا رد لأن العقل يحيل، فوقع فرده بسبب عقله، وهذا من أبطل البطل، وهذه الإشكال الذي وقعوا فيه. قالوا لأن لو أثبتنا الكلام وأثبتنا الرؤية سنقع في محاذير فيها مشابهة المخلوق للخالق، والكلام من الحوادث، وأنه الله ليس محيلا للحوادث، وغير ذلك من الخرافات التي أثبتوها بعقولهم، وكانوا في غنى عن ذلك لو رجعوا إلى السلف ورجعوا إلى أهل السنة والجماعة في ذلك. نقف عند قوله بل من ينكر حقيقة الأجساد، من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب، إلى مسألة أخرى سينبه عليها الشيخ يرد عليهم أيضا، هل إنكار المعاد أعظم أم إنكار الأسماء والصفات؟ لأن هناك من أنكر المعاد وما يحدث في الجنة والنار، هل إنكاره أعظم أم إنكار الأسماء والصفات؟ ولما لماذا تلمزون على من ينكر المعاد وأنتم تنكرون أيضا الأسماء والصفات؟ وهم يردون عليهم الباطنية أيضا، لما تأولوا الظاهر القرآن لمعاني باطنية ردوا الباطنية، قالوا لماذا تنكرون على الأشاعرة، لماذا الأشاعرة تنكرون علينا التأويل الباطني وأنتم قد أنكرتم وأنتم أيضا أولتم؟ فانظر إلى المتناقضات التي تحدث وكيف الطوائف يضربون بعضهم بعضا، والأهل السنة بغنى عن ذلك كله. نقف عند هذا الموضع بتضبطوا الكلام، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، وقفنا عند هذا العنوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.